بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والعدالة، وهي القانون السادس من القوانين التي ذكرناها حول المسيرة القرآنية وقوانين العدالة. وذكرنا أن العدالة تقتضي أن يحاسب كل شخص على العمل الذي عمله، وأن يوضع لكل جريمة عقابها الخاص بها. ووصلنا إلى ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي على أن النفاق، مصطلح النفاق في القرآن الكريم لا يراد به فقط الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، وإنما يراد به أناس أو جرائم معينة محددة مضبوطة وصفها القرآن الكريم. والدليل على ذلك أن الله تعالى يذكر أن المنافقين، يعني فيهم من كان يؤمن، الله تعالى يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فهم كانوا يعلمون أن القرآن الكريم من الله، وأن الله تعالى يعلم ما في الصدور، ولذلك كانوا يخافون هذا الأمر. وبالتالي النفاق ليس بالضرورة هو سلوكات ومواقف تجعل صاحبها يصد عن سبيل الله أو يمارس أعمالا معينة. يقول سيد حسين في هذا الأمر: قد يكون هناك فئة قليلة من المنافقين هم من قد يقال عنهم أنهم في واقعهم مبطنون للكفر، أي غير مؤمنين بالله، ولا مؤمنين بكتابه، ولا مؤمنين برسوله، إنما ألجأتهم الظروف أن يتلونوا خوفا على أنفسهم. هذه النوعية من المنافقين إنما تكون في فترات محدودة، في الفترة التي تكون الغلبة فيها لجانب الإسلام، لجانب الحق، فيرى الكفار أنفسهم مضطرين إلى أن يتمظهروا بالإسلام من أجل أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم. لكن تجد المنافقين هم من كانوا كثيرين في المدينة، وهم من أهل المدينة ومن غير أهل المدينة، وهم من قال عنهم أنهم مذبذبين. لكذلك من المنافقين الله تعالى من وصفهم بالمذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا هم مع المؤمنين ولا هم مع كفار مع الكافرين. هم يتلونون، يظهر نفسه للكافرين وكأنه معهم، ومتى ما كانت الغالبة للمسلمين أظهر نفسه أنه معهم وتملق لهم وأظهر أنه واحد منهم. يقول عنهم الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطبعا هذا بالفعل عندما نجد في الواقع الآن ناس مثلا يوالون الكافرين فهو معهم، يقول: أنا أؤمن بما تؤمنون، أؤمن بالعلمانية، أؤمن بكل شيء ما تفعلونه، وإذا ذهب المسلمين يقول كذلك أنا مسلم، ويتصور أنه كما يقال يعني أخذ العصا من الوسط، ضمن لنفسه المكانة عند أعداء الإسلام، وضمن لنفسه كذلك المكانة عند المسلمين، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتصور أنه بذلك يعني قد فاز في الجهتين واحتال على الفصيلين. وطبعا حتى لو فعل هذا الأمر فهو لا يحتال على قوانين العدالة الإلهية التي تنظر إلى الأعمال ولا تنظر إلى الوصف الذي الشخص اختاره لنفسه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بالخلود على أهل الكبائر. طبعا آيات كريمة تذكر هذا الأمر، يعني يقول: بل وجدنا القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد، بالعذاب العظيم لمن قتل مؤمنا متعمدا. طبعا لو يعني فقط آية واحدة تذكر أن أو تجعل الأمر بالخلود أو الوصف بالخلود لغير الوصف للذنب نفسه، هذه تكفي، لأن القرآن الكريم لا يذكر لنا تفاصيل القضايا، لا يقول لنا في كل ذنب من فعله كذا متعمدا فهو خالد إلى جهنم، ليس كذلك. القرآن الكريم يذكر لنا الحقائق ثم نحن طبعا نبني عليها، هذا معنى تدبر القرآن الكريم. أنتم تقولون بأن القتل جريمة كبيرة من الكبائر، وبالتالي كل من يصدق عليه الوصف فهو كذلك ينال هذه العقوبات. قال: بالعذاب العظيم لمن يقتل مؤمنا متعمدا، يتوعد بالخلود في النار لمن لم يلتزم بحدود الله في المواريث في سورة النساء. يتوعد والمواريث تخاطب من؟ أليست خطابا للمسلمين؟ المواريث التي ورد الله تعالى فيها أليس خطابا للمسلمين؟ يتوعد بالعذاب والخلود في جهنم لمن لا يقف عند حدود الله ويلتزم بما حدده الله سبحانه وتعالى. في قضية المواريث وحدها خلي عنك أشياء كثيرة. معنا قضية مواريث هي قضية بسيطة مقارنة بكثير من الكبائر الأخرى. ثم ذكر التناقض الذي يقع فيه من يطبقون قوانين الوعيد على فئة دون غيرها، فقال: هل من المعقول أن يكون الصد عن دين الله مسموح للإنسان الذي يحمل اسم الإسلام؟ هل المعقول أن يكون الإعراض عن هدي الله مسموح لمن يحمل اسم الإسلام؟ ستصبح كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عبارة عن بطاقة تضعها في جيبك ثم تنطلق إلى أسوأ مما كان عليه المشركون والكافرون في أعمالهم، وحينئذ سيكون هذا الدين رخصة لظلم الناس، رخصة لتدنيس النفوس. تنطلق أنت لتضل عباد الله، من الذي سمح لك بهذا؟ هو الدين، هو طبعا هؤلاء يقولون هو الدين، هو الذي أمنني لأن بإمكاني أن أنطلق في مجال كهذا ثم لن أعذب، لن أخلد في جهنم، بل لن تمسني النار إطلاقا. طبعا هؤلاء هم يقولون هذا الأمر لأنهم سمعوه من الوعاظ، سمعوه من المفتين، سمعوه من هيئة كبار العلماء، قرأوه في الكتب. وبالتالي هذا الشخص كيف يردع؟ كيف بعد ذلك يقرأ وعيد الله ويؤثر فيه؟ كيف يصاب بالوجل عندما يقرأ القرآن الكريم؟ الله تعالى يذكر المؤمنين يعني ترتعش ويخافون، فهذا الشخص يعني يضحك على هؤلاء الذين يخافون. لماذا تخافون ما دام الأمر بهذه السهولة وما دام قولوا لا إله إلا الله فقط؟ يعني ويريدون طبعا الحديث الكثير التي يضربون بها القرآن ويذكرون الناس، يعني بعض الصحابة قال رسول الله كيف يعني هذا يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال نعم، يعني رغم أنفك، يعني كأنه هذا الأمر يعني سيدخلون الجنة. يعني هو في الحقيقة هذا الحديث هم يريدون به ضد القرآن، حاربون القرآن، لأن القرآن هو الذي ذكر هذه الحقائق وهذه المعاني. ثم ذكر خطورة ما يرد في كتب التفسير من قصر ما ورد في الوعيد على الكفار والمشركين، فقال: عندما تقرأ في بعض التفسير يقول لك هذه الآيات هي تتحدث عن كافرين، يعني كل ما رأوا كلمة خلود يقول تتحدث عن كافرين، يقول هي تتحدث عن المشركين، هي آيات تعني أولئك، أما نحن فلا، نحن حملنا اسم الإسلام وسيشفع لنا رسول الله، فاعرف أن هذا غرور وأن هذا خداع، وسيكون واقع من يعتقدون هذه العقيدة كما حكى الله عن بني إسرائيل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذه افتراءات افتراها ناس سابقون وقدموها لنا ونحن قبلناها منهم. وبالطبع طبعا شيطان واحد الذي غرهم هو الذي غر هذه الأمة. وبالطبع لا ينفق شيء من الباطل إلا إذا حمل اسم دين وقدم إلينا باسم دين، فيقال عن رسول الله قال رسول الله، ويكون ذلك الحديث في بطون المجاميع الحديثية التي يعتبرونها مجاميع السنة. يعني ألم يقدم الباطل باسم دين؟ كل شيء طبعا، حتى المشركون وغرهم تعالى يقول عنهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اليهود هم الذين افتروا ووضعوا حديث ووضعوا كذب ثم صدقوها. وكما أسلفنا أن القرآن تحدث عن جهنم ووصفها بشتى الأوصاف، وكذلك تحدث عمن داخل جهنم سواء كان يحمل اسم مسلم أو يحمل اسم يهودي أو نصراني أو مشرك أو كيفما كان. طبعا هكذا كذلك نجد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث عن هذه المعاني، عن علاقة العدالة بالمعاد، وأن من قوانين العدالة المعاد العدالة التي تسري على الجميع لأن الله هو العدل. ونراه كذلك يحذر من محاولات التلاعب بالقوانين الإلهية بدعوى أن فيها محاباة لأي جهة. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن خطورة الذنوب والمعاصي، حيث قال: مما يجدر بنا الإشارة إليه في خطورة الذنوب والمعاصي وما يترتب عليها في واقع الإنسان أن الله سبحانه وتعالى وهو ملك السماوات والأرض لا يمكن أبدا أن يترك عباده هملا. من يريد أن يسيء، من يريد أن يظلم، من يريد أن يرتكب الجرائم، من يريد أن يتنصل عن المسؤوليات المهمة التي لا بد منها لإصلاح واقع الحياة، من يريد أن يثبط عن الأعمال الصالحة، هكذا يترك عباده، هذا مستحيل على الله، هذا غير ممكن أبدا، لأنه الحكيم جل شأنه وهو العزيز، وهو جل شأنه لا بد أن يفرق بمقتضى حكمته بين المحسن والمسيء، بين المجرم والمؤمن، بين الصالح والفاسد، وهو جل شأنه القائل في كتابه الكريم: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يمكن؟ لا بد ما يفرق في هذه الحياة وفي الآخرة فيما يترتب على ذلك مما يكتبه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبناء على هذا ذكر خطورة الذنوب والعواقب المنجرة عنها على عكس ما يذكر المرجئة، فقال: ولذلك الذنوب خطيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنوب، الذنوب لها تأثيراتها الكثيرة، والمعاصي لها أخطارها الكبيرة على الإنسان في نفسه، ثم النتيجة الفعل نفسه كضرر، ثم النتيجة الآثار مترتبة عن ذلك العمل، ما يترتب على ذلك في واقع الحياة، ثم العقوبة الإلهية التي يأتي منها عقوبات في الدنيا متنوعة، يعني حتى العقوبات في الدنيا، أوبئة، أمراض فتاكة، أحداث، كوارث معينة تحصل كعقوبات للناس في هذه الحياة، أو ما يأتي منها في الآخرة والعياذ بالله، وهو النار جهنم والعياذ بالله، وسوء الحساب يوم القيامة. فالمسألة خطيرة جدا. ثم ذكر حذر من خطورات التبريرات والتسهيلات للمعاصي. الإشكال الكبير هو في هذه الأمور، فقال: الإنسان الذي يحاول أن يبرر لنفسه استمراريتها في المعاصي وما هو عليه من الاستهتار واللا مسؤولية في تصرفاته وأعماله، هو يورط نفسه، لأن العقوبة حتمية، لأن لا يخلص الإنسان من العقوبة إلا التوبة. أما الإصرار على الذنب والاستهتار واللا مسؤولية في التصرف والعمل فهو لن يجديك شيئا. وهذا هو المنهج الصحيح في تحقيق أو في تطبيق الوعيد الإلهي. الله تعالى يذكر الوعيد ويذكر لنا المخرج من ذلك الوعيد. لو كان لا يذكر لنا مخرج، نعم قولوا التمسوا أنتم المخارج، وحتى لا يتناقض الوعيد مع الرحمة، ولكن الوعيد متسق مع الرحمة، لأن الله تعالى يعطي عباده الفرصة حتى لو أخطأتم، حتى لو فعلتم ما فعلتم. يعني حتى الله تعالى المحاربين الذين يقطعون الطرق ويؤذون الناس، قال: في إمكانهم أن يتوبوا ويرجعوا، وحين ذلك تخفف عنهم العقوبة وترفع عنهم العقوبة. حتى عقوبات الدنيا قد ترفع أحيانا لمن سلم نفسه. فهكذا الأمر، يعني نقول للناس هكذا، لا نقول للشخص لا، حتى لو استمرت على ذلك، حتى لو مت على ذلك، فقط استمر على قول لا إله إلا الله، أما ما عدا ذلك فلا حرج عليك. وطبعا هنا نضرب التوبة، ونضرب في نفس الوقت الحوافز التي تجعل الإنسان يحذر، لأننا إذا سهلنا له ويسرنا له وقلنا له: أنت مسلم، أنت لست يهوديا ولا مسيحيا، وبالتالي لك حصانة خاصة، يكون هذا الأمر. وخاصة عندما يقال أن المسلمين ما داموا مسلمين إذن لا خلود، وبالتالي هنا الناس، أكثر الناس، يعني كلمة الخلود عندهم فقط هي المخيفة، جهنم ليست مخيفة، بل المخيف عندهم أو في أذهانهم هو الخلود، وبالتالي ما دام لا أخلد يعني سأبقى مدة في جهنم ثم أذهب إلى الجنة، ويقول هؤلاء جهنميون يذهبون إلى الجنة وهم باسم جهنميون، يعني كانوا في جهنم اسمهم جهنميون، ثم ماذا يؤذيهم ذلك الاسم، فيطلبون من الله تعالى أن يزيل عنهم ذلك الاسم، ويصبحون كأحد أهل الجنة مع كونهم ملأوا الدنيا جرائم، حياتهم كلها جرائم وكلها ذنوب وكلها كبائر، ولكن فقط في الآخرة ذهبوا أياما معدودة. طبعا هذا يهون على الناس، نحن ننظر الآن إلى الشخص العاصي هو كالمخدر، فقد تقول مثل شخص الآن مجرم تقول له: نعم ترتكب جريمة ستدخل سجن شهر شهرين عام عامين ثم تخرج، يقول: إيه أخرج إذن لا بأس، ويذهب ويرتكب الجريمة، لأنه عنده مجرد الخروج من السجن يلغي عقوبة السجن، عنده لا يهم أن يبقى في السجن، المهم أن أؤدي هذا الأمر، لأن المعصية تؤثر في صاحبها تغلب عليه، والشيطان يوسوس له يقول: حتى لو دخلت إلى جهنم فستخرج منها، فقط ما دام لديك هذا الأمر. ولذلك الذين يشيعون هذا الأمر باعتباره عقيدة إسلامية أن كل الموحدين، كل من قال لا إله إلا الله، حتى لو دخل إلى جهنم سيخرج منها، وهم طبعا عندما نرجع إلى الحديث يخرج منها عاجلا لا آجلا، بلحظات معدودات، تتداركه هكذا شفاعة رسول الله. الله تعالى كما يذكر يحسن حتوى ويخرج الجميع حتى الذين لم يعملوا خيرا قط. والحمد لله رب العالمين.